الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا، الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، الذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الغصون، خلق الإنسان من حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصرادق المقام بديوان عائلة العوامير المساوية اسم محافظة قنا في سنة 2020 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التاسع من شهر ذو القعدة، وفي سنة 2020 من الميلاد، السادس والعشرين من شهر يناير الموافق ليوم السبت، وبحضور المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله في الذكرى السنوية الأولى المرحوم الحاج أحمد راغب حسن. اللهم إني أسأله أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا هو قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستعين هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله والأخ اللهم حمى رحمتك الواسعة يا كريم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. أهل القرآن. يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله الله الله الله الله الله. بس عليك. نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأنتم فيها خالدون. نعم نعم. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين. يا عبادي لا خوف حرص عليك. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يا سلام. نعم نعم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الغائب نعم وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نعم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الله الله

جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم حكم عدل يا الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم حكم عدل يا الله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم حكم عدل يا الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ولا تو يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون بلى ورسلنا لديهم يكتبون خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لا

وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون وإليه ترجعون وعنده علم الساعة وإليه يرجعون وهو الذي في السماء أرضي

وقل سلام. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. وقيل يا رب إن وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. الله الله الله حبيبك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك يا شيخ محمود. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيل يا رب إن عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون. آمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مبارك. إنا كنا منذرين. يفرق كل أمر حكيم. فاصفح عنهم وقل سلام. ف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حين. والكتاب المبين. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا مبارك. إنا كنا منذرين فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام. وقيله يا رب إن هؤلاء فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج الرعية مصر الصوتية مغافير توليد ديزل والإنارة أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 33-27-92 سوهاج 012-32-23-657-010-136-2-3-8 اللهم إني أسألك أن تتقبل صلوات تلاوة هذه الليلة لروح مغفور لك بإذن الله الحاج أحمد راغب حسن عائلة العوامير المساوية إسنا محافظة قنا في سنة 22400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التاسع من شهر ذو القعدة وفي سنة 22200 من الميلاد السادس 26 من شهر يناير الموافق اليوم السبت لنا لقاء آخر في مسك الختام وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي